والنبي لعن زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، فيجب على المرأة أن تمتنع. أحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن من الخرج يقول: أنا متزوج من زوجة لها ظروف صحية تمنعها من القيام بكامل حقوقي، وتزوجتها من أجل الوالد سامح الله، وأنا أعتبر نفسي غير متزوج ومحتاج إلى زوجة أخرى، وراتبي لا يكفي لتكاليف الزواج من مهر ووليمة، أما العيش بعد الزواج فبإذن الله مقدور عليه، فهل يجوز أن أطلب المعونة من أهل الخير على تكاليف الزواج المهر؟ إذا أعطوك طيبة بها نفوسهم فلا حرج عليك إن شاء الله. وهل تحل له الزكاة؟ الزكاة لا تحل إلا الفقير، كما نص الله على ذلك في القرآن الكريم، وهو غير مضطر. فإذا كان عند أحد زكاة ولم يجد محتاجا للنفقة للطعام والشراب واللباس، وجد الناس مستغنين، جاز له أن يدفعها لبقية الأصناف المذكورين في آيات التوبة. بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل عن صلاة الليل، كيف تكون وما هي الطريقة المثلى في ذلك، حيث يقول أنني أنوي صلاة الليل بدءا من هذا اليوم. صلاة الليل كما قال سيد البشر: مثنى مثنى، هذا هو الأفضل، أي كل ما صليت ركعتين تسلم منهما. فإذا خشي الواحد طلوع الفجر صلى ركعة منفردة وهي الوتر، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم حدا أعلى للعدد، وقوله مثنى مثنى يقتضي جواز الإكثار، إلا أنه ينبغي لمن يتهجد أن يحسن أداء هذا التهجد، يطيل من القراءة ما استطاع، ويطيل الركوع، ويطيل الوقوف بعد الركوع، ويطيل السجود، ويطيل الجلوس بين السجدتين، إطالة لا تلفت النظر. إن كثر على القراءة وصلى 11 ركعة أو 13 ركعة فهذا أحسن، وإن خفف القراءة وزاد ركعات فلا بأس أيضا، كلما أمكنه أن يكثر من صلاة التهجد فليحرص، فإن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وذلك كل ليلة، وأفضل الأوقات الثلث الأخير من الليل، وإن قسم صلاته بين أول الليل وآخره فحسن. أحسن الله إليكم. انتقل إلى رسالة الأخ سين من الجوف، سين ميم من الجوف، يقول وهي شكوى، ويرجو من سماحتكم أن توجهوا أبنائه إلى ذلك، حيث يشتكي من أبنائه البالغين بأنهم لا يطيعونه، وأنه يعيش معهم في عقوق، ويخاف أن يدعو عليهم، فما هو توجيهكم؟ نصيحتي أن يدعو لهم بالهداية، ويذكرهم بحاجتي أولاده لأن يطيعوا حتى تكون مكافأته في المستقبل، فإنه كما تدين تدان. من أحسن البر بوالده وأكرمه وكرمه هيئ الله له ذرية يكرمونه عند الحاجة، ومن أساء الأدب وأساء المعاملة مع والديه قيض الله له جل وعلا ذرية تعامله. فنصيحتي للأب أن ينصحهم، لكن ينبغي أن يكون رفيقا غير عنيف الخصام، يستهديهم ويستعطفهم وبين لهم حقه عليهم، ثم أيضا يشكر من أحسن منهم. وعلى الأولاد أن يتقوا الله وليقرأوا قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم لا تظنون أنكم تخادعون الله. أمر بر الوالدين أمر عظيم، قرن الله حقوق الوالدين بالشرك الأكبر لما قال: أنا أخبركم بأكبر الكبائر